الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلو قال قائل له علي 10 إلا 3، فما الذي يلزمه؟ أحسن، 7. لو قال له علي 10 إلا 7، فما الذي يلزمه على مذهب الجمهور الذين يرون جواز استثناء الأكثر؟ إلا 7؟ إيه، تلزمه ثلاثة. أحسنت. طيب لو قال له علي 10 إلا 10، ما الذي يلزمه؟ العشرة. أحسنت. لو قال له علي 10 ثم فصل بكلام أجنبي ثم قال إلا 3، ما الذي يلزمه؟ العشرة. أحسنت. استثناء لو. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن عاصم رحمه الله: والشفع ما استثني من مستثنى كالأصل والوتر كفرد عنا، ومثله في اللفظ لا في المعنى، منقطع من نوعي المستثنى، وإنما يصح مع تعذري، متصل مع رابط مقدري. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: وشفع ما استثني من مستثنى كالأصل والوتر كفرد عنا. هذه مسألة تعدد الاستثناء، وهنا مسألتان. المسألة الأولى: هل يجوز الاستثناء بعد الاستثناء؟ كأن يقال له علي 10 إلا 8 إلا 7. طبعا هذا المثال على قول من يجيز استثناء الأكثر وهو المعتمد، وحتى على القول الآخر بعدم جوازه، فالمثال لا يعترض، لأن المقصود منه فهم القاعدة. قال في المراقي: والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. هل يجوز الاستثناء بعد الاستثناء؟ كأن يقال له علي 10 إلا 8 إلا 7، أو يقال له علي 10 إلا 5 إلا 3 إلا 2 إلا 1. هذه المسألة الأولى. المسألة الأخرى: إذا جاز ذلك، فهل يكون المستثنى الثاني والثالث والرابع راجعا إلى الأصل وهو المستثنى منه، أو يستثنى كل مما يليه؟ أما المسألة الأولى وهي هل يجوز الاستثناء بعد الاستثناء، فالجمهور على جوازه، ويدل له قوله تعالى: قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. ذكر الشيخ أحمد أمير الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان أن في الآية دليلا واضحا لما حققه علماء الأصول من الاستثناء ثم إذا كانت المستثنيات متعاطفة، كانت جميعها مستثنات من الأصل، الأصل هو المستثنى منها، وهذا لا خلاف فيه. قال في المراقي: وذا تعدل بعطف حصلي بالاتفاق مسجلا للأول. لو قال له علي 10 إلا 3 وإلا 2 وإلا 1، فما الذي يلزمه؟ كلها تعود على 10. 4. أحسنت. كأنه قال له علي 10 إلا 6، يلزمه 4. كأنه قال له علي 10 إلا 6. تجمع المستثنيات: له علي 10 إلا 3 وإلا 2 وإلا 1، اجمع 3 والـ2 والـ1، اجمع 3 والـ2 والـ1، الجامع 6، الناتج 6. إذن كأنه قال له علي 10 إلا 6، ما الذي يلزمه؟ يلزمه 4. طيب لو أنه قال له علي 10 إلا 5 وإلا 4 وإلا 1، ما الذي يلزمه؟ إلا 5 وإلا 4 وإلا 1. كأنه قال له علي 10 إلا 10. نعم، أحسنت. نعم، تلزمه 10. كأنه قال له علي 10 إلا 10. وسبق في الدرس الماضي أن الاستثناء المستغرق لو وكاد أن يمنع باتفاق إتيان المستثنية الاستغراق. إذن المستثنيات إذا كانت متعاطفة، كانت جميعها مستثناة من الأصل وهو المستثنى منه. ولا خلاف في ذلك. وكذلك إذا لم تكن متعاطفة لكن لا يصح استثناء بعضها مما قبله، كان يقول له علي عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة، لا يصح استثناء الأربعة من الثلاثة، الأربعة لا يمكن استثناء من الثلاثة لأنها أكثر منها. فالحكم هنا كالحكم في المسألة السابقة، في مسألة المستثنات المتعاطفة يستثنى الجميع من الأصل. إذن في هذا المثال له علي عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة، ما الذي يلزمه؟ ثلاثة. أحسن، ثلاثة، كأنه قال إلا سبعة. أحسن، بارك الله فيك، كأنه قال له علي عشرة إلا سبعة. محل النزاع إذا لم تكن المستثنات متعاطفة وصح استثناء المتأخر من المتقدم، فهنا لهم في استخراج الحكم أي الناتج ثلاثة طرق، وهي مسألة رياضية فهي أي الحساب أقرب منها إلى أصول الفقه. مثلا قال له علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحدة، هذا المثال هو الذي سنطبق عليه الطرق الثلاثة. فلو كتبنا له علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحدة، هنا الذي يلزمه سبعة. كيف استخرجنا هذا الناتج؟ لاستخراجه ثلاث طرق، ذكر الناظم طريقة واحدة منها. نطبق الطرق الثلاثة على المثال السابق. الطريقة الأولى أن تحط الآخر مما يليه حتى تصل إلى الأول، أن تحط الآخر مما يليه حتى تصل إلى الأول. له علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحدة، نبدأ من الأخير، نخرج الواحد من اثنين، كم يبقى؟ واحد. أحسنت، هذا الواحد تخرجه مما قبله من الثلاثة، كم يبقى؟ اثنان. أحسنت، أخرج هذا العدد وهو اثنان من الخمسة، كم يبقى؟ ثلاثة. أحسنت، أخرج الثلاثة من العشرة، كم يبقى؟ سبعة. أحسنت، إذن الناتج سبعة. هذه الطريقة الأولى، أن تحط الآخرة مما قبله حتى تصل إلى الأول. الطريقة الثانية أن تأتي من الأول فتخرج بالاستثناء الأول وتجبر بالثاني، وتخرج بالثالث وتجبر بالرابع. له علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحدة، له علي عشرة إلا خمسة، الناتج خمسة، إلا ثلاثة، هذه الثلاثة تزيدها على الخمسة، الناتج ثمانية. أحسنت، إلا اثنين تنقصها من الثمانية، الناتج إلا واحدة تزيد الواحدة على ستة، كان الناتج سبعة. نعم، هذه الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة أن تجعل الأشفاع من الاستثناءات داخلة في الحكم مع المستثنى منه، وتخرج الأوتار من الاستثناءات، وهي التي ذكرها الناظم. له علي عشرة إلا خمسة، هذا الاستثناء الأول، إلا ثلاثة، هذا الاستثناء الثاني، إلا اثنين، هذا الاستثناء الثالث، إلا واحدة، هذا الاستثناء الرابع. الشفع وهو الاستثناء الثاني والرابع تضمه إلى المستثنى منه إلى العشرة، ثم تخرج الوتر هو الاستثناء الأول والثالث. الاستثناء الشفع هو الثاني والرابع، ثلاثة وواحد، صحيح؟ الاستثناء الثاني ثلاثة، الاستثناء الرابع واحد، تجمعهما كم يساوي؟ أربعة. تجمعها مع الأصل كم الناتج؟ أربعة عشر. أربعة عشر، أحسنت، هذا الناتج، نعم، أربعة عشر. والاستثناء الوتر هو الاستثناء الأول والثالث، خمسة واثنان، اجمعهما كم تساوي؟ سبعة. اطرحها من الناتج السابق سبعة. سبعة، حسن، تطرحها من الأربعة عشر، الناتج سبعة، وهذا الناتج هو سبعة، خرج معنا بالطرق الثلاث. وهذه الطريقة الثالثة وهي ضم الشفع هي المستثنى منه، وطرح الوتر هي التي ذكرها الناظم رحمه الله، قال وشفع ما استثني من مستثنى كالأصل، أي تضم الشفع إلى الأصل، الأصل هو المستثنى منه، تضم الشفع وهو في هذا المثال الاستثناء الثاني والرابع إلى الأصل. قال والوتر كفرد عنا، فالوتر تجعله خارجا عنه منفردا، فتطرحه من الأصل والمستثنى منه مع الاستثناء الشفع. فهذه ثلاثة طرق، إما أن تحط الآخرة مما يليه حتى تصل الأول، وإما أن تأتي من الأول فتخرج باستثناء الثاني، فتخرج باستثناء الأول وتجبر بالثاني وتخرج بالثالث وتجبر بالرابع، أو تضم الشفع من الاستثناءات ينمس الثامن وتطرح الوتر. والناتج في هذه الطرق الثلاث واحد، ولهم طرق غير هذه وكلها تؤدي إلى هذه النتيجة. وهذا الذي مشى عليه الناظم هو الصواب. نعم شيخ، الطريقة الثانية هذه غير واضحة شيخ. نعم، الطريقة الثانية تبارك الله فيك أن تبدأ من الأول، فالاستثناء الأول تطرحه، والثاني تزيده، والثالث تطرحه، والرابع تزيده. له علي عشرة إلا خمسة، اطرح الخمسة من العشرة الناتج خمسة، إلا ثلاثة هذه ثلاثة تزيدها الناتج ثمانية، إلا اثنين هذه تنقصها، تنقص من الثمانية اثنين الناتج ستة، إلا واحدة هذا تزيده، تزيد الواحد على الستة في الناتج سبعة. فالاستثناء الأول تطرحه، والثاني تزيده، والثالث تطرحه، والرابع تزيده. وهذا الذي مشى عليه الناظم هو الصواب، خلافا لما جرى عليه ابن مالك في ألفيته من رجوعها كلها إلى الأول، حيث قال وحكمها في القصد حكم الأول كلم يفو إلا امرؤ إلا علي، وحكمها في القصد حكم الأول. والصواب ما مشى عليه الناظم هنا، كما ترى التنبيه على ذلك في بعض شروح الألفية كشرح الأسموني. ثم قال رحمه الله ومثله في اللفظ لا في المعنى منقطع من نوعي المستثنى، يعني أن الاستثناء المنقطع مثل الاستثناء المتصل في اللفظ، لكنه ليس مثله في المعنى. لأن الاستثناء المتصل هو أن تحكم على جنس ما حكمت عليه أولا بنقيض ما حكمت به أولا، الاستثناء المتصل أن تحكم على جنس ما حكمت عليه أولا بنقيض ما حكمت به أولا. فإذا قلت قام القوم إلا زيدا، فأنت حكمت على جنس ما حكمت عليه أولا لأن زيدا من جنس القوم، بنقيض ما حكمت به أولا لأنك حكمت على القوم بالقيام وعلى زيد بنقيضه. فإذا حكمت على غير الجنس أو حكمت بغير النقيض فهو منقطع، إذا حكمت على غير الجنس أو حكمت بغير النقيض فهو منقطع. المتصل أن تحكم على جنس ما حكمت عليه أولا بنقيض ما حكمت به أولا، والمنقطع بعكسه أن تحكم على غير جنس ما حكمت عليه أولا، أو أن تحكم على جنس ما حكمت عليه أولا لكن بغير نقيض ما حكمت به أولا. فهما صورتان. مثال الصورة الأولى وهي أن تحكم على غير الجنس لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، السلام ليس من جنس اللغو. ومثال الثاني هو أن تحكم على الجنس بغير النقيض لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، الموتة الأولى من جنس الموت، ومع ذلك فهم لا يذوقونها في الآخرة مطلقة. فالحكم هنا ليس نقيض الحكم الأول، الموتة الأولى هي موت في الدنيا، وهي ليست نقيضا لعدم موت في الآخرة. ما نقيض عدم موت في الآخرة؟ نعم موتهم. نعم، ما نقيض عدم موت في الآخرة؟ نقيضه موتهم في الآخرة، أما موتهم في الدنيا فليس نقيضا. هذا قوله ومثله في اللفظ لا في المعنى منقطع من نوعي المستثنى. ثم قال وإنما يصح مع تعذر متصل ورابط مقدر، يعني أن الاستثناء المنقطع إنما يصح مع تعذر الاستثناء المتصل، لأن الأصل الاتصال، فلا يحمل على المنقطع الذي هو خلاف الأصل مع إمكان حمله على المتصل. هذا قوله وإنما يصح مع تعذر متصل. ثم أشار بقوله ورابط مقدر إلى أنه لا بد في الاستثناء المنقطع من أن تكون فيه ملابسة تكون رابطة بينه وبين المستثنى منه، نحو جاء القوم إلا حمارا، فإن بين القوم والحمار ملابسة من جهة كونه مركوبهم ويحملون عليه ونحو ذلك. ولا يقال قام القوم إلا ثعبانا، لأنه لا ملامسة، لأنه لا ملابسة بينه وبين القوم، بل بينهما غاية المنافرة. ولا يقال جاء القوم إلا ذئبا، لأن الذئب ما علاقته بالقوم، ليس من شأنه أن يلابسهم. لكن إذا قيل مثلا جاء القوم إلا حمارا، إذا قيل جاء القوم فإنه يفهم عرفا مجيء ما يتعلق بهم من مركوب ونحو ذلك. هذا معنى قوله ورابط مقدري، ورابط مقدري أي ملابسة وعلاقة بين المستثنى والمستثنى منه. ويحتمل الكلام أن يراد به معنى آخر صحيح حمله عليه الولاتي في شرحه، وهو أنه في الاستثناء المنقطع في نحو له علي ألف إلا ثوبا، لا بد من تقدير لفظ يربط المستثنى بالمستثنى منه، فيكون التقدير إلا قيمة الثوب، إلا قيمة ثوب. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.